ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبابي الكرام. أنا أعتذر من أخي العزيز الواثق في انقطاعي عن الدرس، لكن لولا الحقيقة يعني الارتباط، وحتى لا يكون هنالك نوع من لوم بعض الإخوة بعدم إنه بعض الإخوة يقول أتابع الدرس وكذا. ونكمل عنك يا شيخ الواثق، خلاص القائم بغيره والقائم بنفسه، ما قام بنفسه فهو الجوهر وما قام بغيره فهو العرض، وهذه من مصطلحات المناطقة. و ارجعوا إلى السلم المنورق في علم المنطق للأخبري الشنقيطي، فقد تكلم عن هذه القضية قليلا وبين فيها المعاني. وكمل يا شيخ الواثق. أكرمك الله وجزاك الله خيرا. الحقيقة أنا أتابع أحيانا بعض ما تتحدث فيه في بعض الجوانب في العقيدة وكذا، فجزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن ينفع بك وأن يزيدك علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين، وينفع بجهودك ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة. حياكم الله أحباب الكرام، إخواني تيجان رؤوسي من أهل السنة والجماعة. إخواني الكرام، نبدأ على بركة الرحمن ونرفع الأيادي، أو نرفع الأصابع، آسف، نرفع الأصابع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. منهم تلاميذك يا أخوي رائد؟ منهم تلاميذك؟ قصدك اللي درسهم رياضيات؟ خليك في نظرية فيثاغورس والمثلث والدائرة والمربع ومش عارف الكسور والجبر على فكرة رائد، أنا قبل يومين أفكر فيك فأقول رائد الأصل يكون خبير، يعني خبير الحقيقة في علم الفرائض، لأن علم الفرائض كله قائم على يعني على أقيسة رياضية وعلى عمليات رياضية، وخصوصا في مسائل التصحيح والعول والمناسخات. فصراحة الأصل يكون في عندك نوع من الخبرة في هذا الموضوع، فأنصحك نصيحة تامة خالصة أن تبدأ يعني علم الفرائض، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك. إخواني الكرام، لا أريد أن أطيل، هذا رائد الله يهديه لأنه خليلي وأنا نابلسي فكل واحد يعني الله المستعان. طيب إخواني الكرام، نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الرحمن الرحيم في برنامج أخلاق المؤمن. أرجو منكم أحبتي الكرام رجاء حارا كاملا أن ترفعوا أصابع اليد اليمنى وأصابع اليد اليسرى ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم ترفعوا رؤوسكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الرحمن الرحيم بإذن الله عز وجل. لنتحدث أحبتي الكرام عن أدب أو عن خلق جديد من أخلاق المسلم، إنه أحبتي الكرام خلق الأدب. إنه خلق الأدب. إنه أحبتي الكرام خلق الأدب. الذي يريد أن يكتب يقول بإيش نكتب في برامج يا إخوان، تتكلم الكلمة فيكتبها البرنامج ثم تنقل إلى الـ يعني التكست بإذن الله عز وجل، ربما يخترعها الأخ رائد. طيب يا إخوان، نبدأ إن شاء الله على بركة الرحمن. نبدأ يا أحبابي، نبدأ يا إخواني الكرام. أدبني ربي فأحسن تأديبي، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث باطل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدبنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم ارزقنا حسن الأدب وحسن الخلق، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبابي الكرام، خلق الأدب. الأدب ما أجمله من لفظ، وما أجمله من معنى، وما أجملها من كلمة. إن الأدب هو حسن الخلق بدون إفراط ولا تفريط. حسن الخلق أحبتي الكرام بدون إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. وأنواعه ثلاثة: أدب مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأدب مع خلقه. إذن أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع خلقه. أحبتي الكرام، أحبتي الفضلاء، رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم، الأدب مع الله سبحانه وتعالى الأدب مع الله سبحانه وتعالى إنه في الحقيقة له ثلاثة أنواع، له ثلاثة أنواع. النوع الأول أيها الأحبة الفضلاء صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. لاحظوا يا أخوان عبارات لطيفة جدا. الأدب مع الله ثلاثة أنواع. أولا أحبتي الكرام، صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. والثاني صيانة قلبه، لاحظوا يا أخوان، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. إذا الثاني يا أخوان إيش؟ صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. والثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه، بما يمقتك عليه. نعم. قال أبو علي الدقاق: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. يا سلام، من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. وقال: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. لاحظوا يا أخوان ما أجمل هذه الكلمة، لاحظوا أحبتي الكرام ما أجمل هذه الكلمة. ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب. يعني يقال له يعني اذهب، اذهب إلى الباب، ما أنت لا تستحق أن تجلس بيننا. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، الدواب التي ليس عندها أدب ولا خلق. وقال يحيى بن معاذ الرازي: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. وقال أيضا: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. نعم، ومن أساء الأدب على التكست وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلا شك أنه فعلا يعني يطرد، يطرد عن الباب لا شك. إذا أحبابي الكرام، إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين. يقول أبو علي الدقاق رحمه الله: رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده، يعني قبض على يده الثانية. ليش؟ لأنه في هذا خلق غير مناسب، خلق غير مناسب أن يفعل ذلك الإنسان في الصلاة، أن يفعل ذلك الإنسان في الصلاة. طيب، كذلك أحبتي الكرام، يقول ابن عطاء: الأدب، اسمعوا يا أخواني الكرام، يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى: الأدب الوقوف مع المستحسنات. الأدب الوقوف، إذن أحبتي الكرام، مع المستحسنات. فقيل له: وما معنى؟ فقال: أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعلنا. ثم أنشد: إذا نطقت جاء بكل ملاحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. إذا نطقت جاءت بكل ملاحة، وإن سكتت جاءت بكل مليح. يعني سواء في النطق فأنت في الحقيقة مؤدب، وسواء في السكوت فهنالك أدب. إذا أدب تام أحبتي الكرام. يقول سهل التستري رحمه الله: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص. وعند الصحابة رضي الله عنهم أدب عظيم، كان الصحابة رضي الله عنهم على أدب عظيم، وعلى أدب رباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله وبياكم جميعا. انظروا إلى الأدب الذي كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يا سلام، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال يحيى بن سعيد: ذكر عمر فضل أبي بكر، فجعل يا أخواني الكرام إيش؟ يصف مناقبه، ثم قال: وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته، وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. وهذا أحبتي الكرام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلمنا الأدب مع الأمراء، يعلمنا الأدب مع الأمراء ولو كان أصغر، ولو كان أصغر منا سنا. فقد ورد أنه لم يلقى أسامة رضي الله عنه قط إلا قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله أنت علي أمير. يا سلام! لأنه يا أخوان أسامة، تتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، جيش أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فأبو بكر رضي الله عنه كان من أول ما فعله، يعني عليه رضوان الله تعالى، أن أنفذ بعث أسامة وجيش أسامة. وكان تحت جيش قيادة جيش أسامة يا إخواني أبو بكر وعمر. يا سلام! كان تحت قيادة جيش أبي يعني أسامة أبو بكر وعمر. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هاي يا إخواني الكرام، مع أنه أكبر سنا من أسامة، كان يعني لم يلقى أسامة إلا قال له: السلام عليك أيها النبي، أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله وأنت علي أمير. الله أكبر! وانظروا أحبتي الكرام إلى أدب العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا عظيما، يعطينا درسا عظيما في الكياسة. معنى يا أحبتي، معنى يا إخواننا الكرام، صوت واضح؟ طيب، قال بارك الله فيكم: فكان العباس بن عبد المطلب يعني عنده من البديهة والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو رزين أو أبو رزين يقول: قيل للعباس: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أكبر، هل أنت أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا يا أخوان، فماذا قال، فماذا قال أحبتي الكرام؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. مع أنه حقيقة يعني، شوفوا يا أخواني الكلمة، قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله، هو أكبر وأنا ولدت قبله. فهنا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم والله كنت أتحدث مع أطفالي، صدقت يا صادق، الله المستعان. اقتحموا علي الغرفة فتحدثت معهم. طيب أحبتي الكرام، كنا نتحدث رضي الله عنكم وأرضاكم عن قضية الأدب. فأدب يعني العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حينما قيل له: أنت أكبر أو النبي؟ قال: هو أكبر، قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله، وأنا ولدت قبله. طيب، وكذلك انظر إلى أدب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه يقول عنه صهيب مولى العباس، قال: رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله. يا سلام! علي يا إخوان يقبل يد العباس ورجله ويقول: يا عم ارضى عني، يا عم ارضى عني. وهذا قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الذهبي في السير: إسناده حسن، إسناده حسن. وانظروا إلى أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن والده. ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت فأخذ بركابه فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله. اسمعوا يا أخوان، تنحى يا ابن عم رسول الله. فقال: إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. اسمعوا يا أخوان، إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وفي ذلك دلالة أحبة الكرام على ضرورة توقير أهل العلم وتوقير أهل الفضل وتوقير من له فضل ومن يستحق التوقير. قال إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وكذلك أحبتي الكرام، انظروا إلى أدب عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه أدب من نوع الحياء يلقنه لنا عمران رضي الله تعالى عنه، فيقول ما مست، اسمعوا يا أخواني، يا أخواني، كلمة عظيمة جدا حقيقة ينبغي أن نتوقف عندها، وكلمة فعلا فيها دلالة على معنى التوقير العظيم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لرسول الله. أرجو منكم أحبتي الكرام، أرجو منكم أحبتي الكرام أن تعوها. إخواني الصوت واضح؟ إخواننا الصوت واضح؟ طيب، لأن أنا رأيت عندي مثل الفيديو هكذا، سبحان الله، دخل فجعل التكست قسمين، قسم التكست وقسم فيديو، ما أدري يحصل معكم هذا؟ أها، لأن أنا جديد على البالتوك، أو بمعنى لست ممن يعرف كثيرا من خباياه. طيب، الله المستعان. على كل حال أحبتي الكرام، استمعوا الآن إلى الكلمة العظيمة التي قالها عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمعوها يا أخوان واحفظوها، فعلا أمر غريب جدا. يقول عمران بن حسين: ما مسست ذكري بيميني، اسمع يا رائد، يقول: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حينما صافح النبي صلى الله عليه وسلم، هاي يا أخواني الكرام، بيده اليمنى، لم تمس يده اليمنى ذكره أبدا، لأن الذكر هو مظنة وجود النجاسة، فأبدا لم يفعل ذلك مطلقا أحبتي الكرام، وإنما كان يعني باليد اليسرى، لأنه كان يا أخواني الكرام ممن وقر النبي صلى الله عليه وسلم، فقط صافح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أخي رامي عيسى ومايكروسوفت وجميع الإخوة الفضلاء الذين اقتحموا علينا في الغرفة، ومن اقتحم علينا في الغرفة يا أخوان فليرفع أصابع يده اليمنى واليد اليمنى وأصابع يده اليسرى واليد اليسرى، ويرفع رأسه ويرفع كل ما يستطيع أن يجعل هذه الغرفة مرفوعة الرأس شامخة بإذن الله عز وجل. طيب أحبابنا الكرام، كذلك انظروا إلى أدب ابن عمر، أدب عظيم، أدب عظيم، أدب من نوع التواضع يقدمه لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقدمه لنا ابن عمر رضي الله عنهما، فيقول عنه تلميذه مجاهد: ربما أخذ ابن عمر لي بالركاب، اسمعوا يا أخوان، يقول: ربما أخذ ابن عمر لي بالركاب. هذا يا أخواني مع أنه مجاهد بن جبر المكي يا أخوان ليس لعلمكم صحابي، وابن عمر صحابي ومن أفضل الصحابة الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ لمجاهد وممن يعلم، ومع ذلك يا أخوان ماذا يفعل؟ يقول يا أخواني: ربما أخذ ابن عمر لي بالركاب. لا، مجاهد يخدمه ابن عمر، فيأخذ ابن عمر يعني بركاب ناقته أو راحلته فيسوق هذه الناقة. والله يا أخوان، طبعا هذا الفعل يا أخوان ما كان يفعل أحد، إلا إيش؟ من كان يفعله يا أخوان؟ يفعل الخدم، هكذا يفعلونه الخدم. فانظروا إلى أدب ابن عمر وتواضع ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر وأرضاه، رضي الله عن ابن عمر وأرضاه. وهذا أحبتي الكرام أبو هريرة البار بأمه رضي الله تعالى عنهم، كان مثلا سامقا شامخا راقيا للبر بأمه، حتى أنه لم يحج إلا بعد إيش يا أخوان؟ موتها، لصحبتها أحبتي الكرام طوال حياتها. ذات مرة أحبتي الكرام انظروا يا أخواني ماذا يفعل ذلك بأولئك القوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة يشتد الألم به من الجوع، فيخرج من بيته إلى المسجد، ولا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا أبا هريرة، ما أخرجك هذه الساعة؟ ما أخرجك هذه الساعة؟ اسمعوا يا أخواني، سبحان الله. فيقول: ما أخرجني إلا الجوع. فيقول أبو هريرة: فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، فأعطى، اسمعوا يا أخواني، فأعطى كل رجل منا تمرتين، أعطى كل رجل منا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنها ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. اسمعوا يا أخوان، الله أكبر، مع أن الرسول يعني قال لكل واحد فيهم يأكل يا أخواني تمرتين، قال: فأكلت تمرة وخبأت الأخرى، خبأ الأخرى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رفعت هذه التمرة؟ لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. يا سلام يا أخوان، الله أكبر، أدب عظيم جدا من أبي هريرة مع أمه رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن أمه. فعلا يتبين في ذلك يا أخوان أن هؤلاء الصحابة يعني حينما اصطفاهم الله عز وجل لخدمة رسوله وللبقاء مع رسوله، ما كانوا هكذا يا أخواني عبثا، وإنما والله كانوا رجالا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، كذلك أحبتي الكرام، أبو هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة. ذي الحليفة يا أخوان هو الميقات المعروف لأهل المدينة. طبعا ذي الحليفة يا أخواني يعني الآن طبعا ما أحد أصبح يعني يحرم منه من الميقات، وإنما يحرمون من آبار علي أو أبيار علي، من آبار علي أو أبيار علي. نعم، وذي الحليفة سمي بذلك لنبت أصلا موجود فيه شجرة الحلفاء، وهي شجرة صغيرة تكون فيه فسمي بذلك. فكان أبو هريرة يا أخوان ممن استخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج، اسمع يا أخوان، أبو هريرة قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرة. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرة. ثم إن أراد أن يدخل صنع مثله. شوفوا يا أخوان التحية، تحيته لأمه كيف كانت، فيها الأدب، فيها يعني قمة التخلق مع أمه الكريمة رضي الله تعالى عنه وعن أمه. وقد لازم أبو هريرة يا أخوان أمه ولم يحج حتى ماتت، يعني لصحبتها كما ذكرت لكم قبل قليل، ما حج حتى ماتت أمه. طيب، كذلك أحبابي الكرام، عبد الله بن عمر فيه يا إخواني كذلك أدب عظيم، حينما أكرم صديق والده ابن عمر يا اخوان، كان اذا خرج الى مكه كان له حمار يتروح عليه اذا مل ركوب الراحله، يعني الراحله لانه يا اخواني مثل يعني المكان الذي يجلس فيه ولا يغادره، الراحله تبقى تمشي وتمشي وتمشي وتمشي، فكان يتروح الحمار، فالحمار ياتي معه فيركب عليه ويتروح، يخرج من ذلك من تلك الراحله المعده للسفر الى الحمار من باب التخفف. نعم، فكان اذا يعني كان له حمار يتروح عليه إذا من لا ركوب الراحلة، وكان له عمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي، مر بابن عمر أعرابي، فقال: ألست فلان بن فلان؟ يعني ابن عمر يقول للأعرابي: ألست فلان بن فلان؟ قال: بلى. قال: فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا وخذ العمامة، وقال: أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه يعني بعض رفقاء ابن عمر: غفر الله لك، غفر الله لك يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت يعني تستريح عليه وتروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال، اسمع يا إخوان، فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى. إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى. فانظروا أحبتي الكرام إلى معنى هذا الأدب العظيم، يعني الذي قام به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع صديق والدي. وطبعا يا أخوان الأدب فيه أدب كثير جدا، سواء مع أهل العلم وسواء مع الصالحين وكذلك مع كبار السن ومع حملة القرآن. الإسلام كله يا أخوان الكرام مبني على الأدب في العقائد، في الشرائع، في الأخلاق. فعلينا أحبتي الكرام بالفعل أن نحسن يعني معرفة هذا الأمر العظيم وهو أمر الآداب، وأن نعرف فعلا أن هذا الأدب لا يقودنا إلا إلى خير، وأن الأدب لا يمكن مطلقا أن يكون وأن الأدب لا يمكن مطلقا أن يكون فعلا قائدا لنا إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الأدب يا أخواني الكرام هو فعلا خلق يدعو الإنسان إلى التخلق مع الآخرين بأخلاق طيبة، بالأخلاق الحسنة. لا يكون الإنسان فعلا عبارة عن رجل يعيش في حياته أكرمكم الله مثل الدابة أو البهيمة، لا يفعل فعلا طيبا ولا يتأدب مع الآخرين، وإنما كلماته فيها أدب، وأخلاقه فيه أدب، وسلوكه فيه أدب، وتعامله مع الله عز وجل فيه أدب، وتعامله مع النبيين والمرسلين فيه أدب، وتعامله مع صحابة رسول الله فيه أدب، وتعامله أحبة الكرام مع أهل البيت فيه أدب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحبة الكرام ممن تستمعون إلينا في هذه الغرفة الطيبة المباركة، أن يجعلنا وإياكم بالفعل من أهل الأدب ومن أهل الخلق. وكلما تأدب الإنسان كلما بإذن الله عز وجل نال من الله سبحانه وتعالى الإخلاص، ونال من الله سبحانه وتعالى المحبة، وكان من أهل الإخلاص لله سبحانه وبحمده. أسأل الله عز وجل أحبتي الكرام أن يجعلنا وإياكم ممن رزقهم الله سبحانه وتعالى علما وأدبا، فقد كان الأدب ممن يطلبه طلبة العلم قبل العلم، وكانوا يقولون نحن إلى كثير من الأدب أحوج إلينا إلى كثير من العلم. وكان الإمام أحمد يجلس عنده 5000 رجل، 500 فقط يكتبون العلم، و4500 يا أخوان يأخذون عنه الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة الطيبة. ولذلك يا أحبتي الكرام طالب العلم كذلك، وطالب العقيدة السليمة، ومن يناقش الآخرين ومن يحاورهم فعلا ينبغي أن يكون من أهل الأدب. أسأل الله سبحانه وتعالى بالفعل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأدب الطيب. وكلما كان الإنسان أدبه طيبا كان هديه طيبا وسمته طيبا ووقاره طيبا وخلقه طيبا وخلقه طيبة. وكان بعض أهل العلم يا أخوان كما نقل ابن المبارك يطلب العلم يطلب الأدب 20 سنة ثم يطلب العلم، يطلب الأدب 20 سنة ثم يطلب العلم، حتى يرى هذا الأدب في علمه، يرى هذا الأدب في خلقه. فيا ربنا يا كريم اجعلنا من أهل الأدب واجعلنا من أهل الخلق الحسن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بالفعل من اهل الادب. الاخ الكريم يقول الادب اكيد بالتعلم، ولكن هنالك انسان مؤدب بالفطره. هنالك بالفعل اناس يعني سبحان الله في طبيعه اخلاقهم فيها ادب وفيه خلق، حتى احيانا تقول كانه يبالغ ولكنه بالفعل هو هكذا بخليقته بسليقته بسجيته بطبيعته. ولكن انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتوقى الشر يوقه ومن يتحرى الخير يعطه، وكذلك من يتصبر يصبره الله، فمن تصبر فكان بإذن الله فهو من الصابرين. لكن هنالك أناس هكذا طبعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. طيب أحبتي الكرام لأن الوقت لصلاة العشاء قد أزف، فأستأذنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.